الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذنا في الدرس الماضي أيها الإخوة الكرام الحكم لو أن الغاصب غصب أرضا وغرس فيها أو بنى فيها. غصب أرضا خالف ماشي وبنى فيها أو غرس فيها. المصنف رحمه الله تعالى قال يترتب على هذا أربعة أشياء. أول شيء كده يلا نتذكر مع بعض. أيوة، إن طلب صاحب الأرض قلع الغرس أو البناء يبقى يجبر على هذا. ثانيا، أرش ليه؟ أرش نقص الأرض، تسوية الأرض، ثم بعد ذلك أجرة ليه؟ الأرض. طيب، وذكرنا أيضا حكم لو أن الغاصب غصب أرضا وغرس فيها والأرض والغرس من شخص واحد. الأرض والغرس من إيه؟ من شخص واحد. الحكم في هذه المسألة يبقى الكل للمالك الإيه؟ الأرض والغرس لمالكها. طيب، إن غصب أرضا وغرسا من آخر وغرسه في هذه الأرض فما الحكم؟ أيوة، رب الأرض أن يتملكه بقيمته. أيوة، أو يقلعه ويضمن نقصه ثم يعود به على الإيه؟ على الغصب. يبقى إما أن يتملكه بالقيمة وإما أن يقلعه ويرجع به على الإيه؟ على الغصب. طيب، وأخذنا أيضا حكم ما لو غصب أرضا فغرسها وأثمرت. أرضا فغرسه إيه؟ الثمر المين؟ أيوة، إذا كانت الثمرة بعد الجذاذ أو الجذاذ. نعم، فلمن؟ فالغاصب. جزاك الله خير، لأنه نماء ملكه. طيب، إن أدركها ولا زالت الثمرة على الشجرة. أيوة، هذا يرجع إلى إن الأصل، أصل هذه الثمرة هل هو الشجر ولا أصل هذه الثمرة أكرمك الله هو الإيه؟ هو الأرض. فمن جعل أصل الثمرة الأرض يبقى الثمرة تكون لمين؟ تكون للمال. ومن جعل أصل الثمرة الشجر يبقى تكون الثمرة لمين؟ للغاصب، لأنه نماء ملكه. ثم يقول رحمه الله ولو أراد مالك الأرض أي المغصوبة أخذ البناء والغراء مجانا أو بالقيمة وأبى مالكه أي الغاصب. الآن صاحب الأرض قال للغاصب أنا أريد منك هذا الغراء، تمام، وهذا الغراس لم يكن لصاحب الايه؟ لم يكن لصاحب الارض، وانما هذا الغراس من الذي غرسه؟ الغاص. قال له والله انت يعني كفايه اللي انت خدت الارض لمده كم سنه، تمام، فيعني حن علي بغراس هذا العام، او يعني حن علي بالناتج اللي انت خدته، فانا عايز بقى الغراس من اصلي، او شوف الغراس بجدين وساعطيك ثمن هذا الغراس 10,000، هديك 10,000، 20,000، هديك 20,000، تمام. هل يجبر الغاصب الذي هذا الغصب ملك له، خلي بالك ملك لمين؟ للغاصب. هل يجبر على ان يدفعه لصاحب الارض مجانا او بالقيمة؟ مجانا دي بعيد، لو خلاها بالقيمة يجبر ولا لا يجبر؟ نعم، طيب مجانا بعيد، ماشي خليك معانا بالقيمة. طيب، هذا هو القول الأول. القول الثاني لماذا التعليل؟ طيب وبمعنى آخر أخواننا من ضمن شروط البيع إيه؟ مش من ضمن شروط البيع يا محمود الرضا من الطرفين. طيب من الذي يملك الغصب الآن؟ الغصب هو ليس مالكا للأرض وإنما يملك الغصب الغراس. كون اللي صاحب الأرض يجبره على البيع يبقى نرجع لشروط ليه؟ طيب واحد يقول ما هو احنا ولا راضي يديه مجانا ولا راضي يديه بالايه؟ بالقيم. امال صاحب الارض هي من فرضه ايه؟ نرجع للمساله بتاعتي ما نقدرش نفهم. هي ان اراد صاحب الارض ان يقلع هذا الغراس لانه يضره يبقى يجبر من؟ يجبر الغاصب. يعني هو الغاصب اكرمك الله لا يريد ان يبيعه له. تمام؟ ولا يريد ان يعطيه مجانا من باب اول. ده الغاصب عايز ارض. يبقى نرجع لاصل الايه؟ ان لصاحب الارض ان يتملك او ان يجبر الغاصب على قلع هذا الايه؟ الغراس. تمام؟ وفي هذا يقول رحمه الله: ولو اراد مالك الارض المغصوبة اخذ البناء والغراس من الغاصب مجانا، او اراد اخذهما بالقيمة وابى مالكه اي مالك الغراس او البناء الاعطاء. الملك اللي هو مين؟ الغاصب. ملك الغراس او البناء مين؟ الغاصب. لم يكن له ذلك اي لم يكن لمالك الارض ذلك. لماذا؟ لانه عين مال الغاصب. لانه عين مال الايه؟ الغاصب. فلم يملك رب الارض اخذه. تمام؟ يبقى لم يملك مجانا ولم يملك بالايه؟ بالقيم. اما مجانا فلانه لا يحل اخذ مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. واما بالعوض فهذه المساله تدخل في البيع والايه؟ والشراء. ومن ضمن شروط البيع انما البيع عن طرف. يقول رحمه الله: كما لو وضع فيها اساسا او نحوه. كما لو وضع مين؟ كما لو وضع رجل في ملك صاحب الأرض أثاثا أو حيوان. يعني سيبك من الغاصب الآن. يعني مثلا يعني واحد رايح الغيط بتاعه وهو راكب على الحمار أكرمك الله. فالمهم ذهب بالحمار إلى تحت شجرة صاحب الأرض. فجاء صاحب الأرض، هل يجبر صاحب الحمار أن على بيع حماره له؟ هو ما غاصب ولا غير، بس هو دخل إيه يعني؟ دخل لظرف ما. دخل صاحب وهي أولاد رجال الصوت رجال يا رجال. إن من سوء الأدب إن يكون الأخ إخواننا في درس والمحمول يرن عليه. إحنا صراحة أنا بعض إخواننا كان يريد أن يتكلم في هذا، لكن من إساءة الأدب في درس العلم اللي أنت حد يرن عليك المحمول وتقول ترد عليه. صحيح. يعني أنا على فكرة بعض الدروس بشد جدا في أماكن تانية، لكن أنا ده يعني عشان يعني أنتم نحسبكم على خير وكلام من هذا القبيل ومش عايزين نتعدى يعني. لكن صحيح يعني هذا من سوء الأدب، مش للمحاضر، للدرس نفسه. انت الناس ما بتجوا تضرب على الواحد واحنا بنام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الواحد بقى في الدرس كل شوية تعمل يبقى معناها ان انا مش يعني مش مهتم بالناس اللي قاعدة معايا؟ كما لو وضع فيها اساسا او نحوه. يبقى انت الان لو ان رجلان جاء الى ارضك ووضع فيها حماره او متاعه، هل انت تأتي وتجبره على بيع هذا المتاع؟ نفس الوضع بالضبط بالنسبة لمين؟ بالنسبة للغاصب. فكلاهما يملك متاعه، فالغاصب يملك الغراس وصاحب المتاع يملك ايه؟ اللي هو غير غاصب يعني يملك ايه؟ يملك متاعه. فكما انك لا تجبر هذا فلا تجبر ايه؟ فلا تجبر ذلك. احنا قلنا الحال، انت ما انتش مش احنا قلنا الحل يا غالي؟ نرجع لاصل المساله. طالما هو لا عايز ياخده مجانا ولا بالقيم، يبقى ان كان لصاحب الارض غرض في قلع هذا الغراس فليقلع. يجبر الغاصب على قلع هذا الايه الغراس ويأخذ غراسه ويبيع اللي عايز يبيعه. وقال المجد في شرحه: لصاحب الأرض تملك البناء والغراس بقيمته مقلوعا إذا كانت الأرض تنقص بقلعه. تمام. قال المجد: لصاحب الأرض تملك البناء والغراس بقيمته إيه؟ مقلوعا، ولا هو في الأرض مقلوعا، لكن بشرط إذا كانت الأرض تنقص بقلعه. والأقرب الله أعلم الأول. ثم يقول: وإن اتفق أي مالك الأرض والغاصب الذي هو مالك للغراس أو البناء على تعويضه. تعويض يعني ايه؟ سيأخذ منه، يشتريه منه، يشتريه منه بعوض، ماشي، أو تعويضه عنه جائز. لماذا؟ لأن الحق لا يعدوهما. المثال يا أخونا واضحة؟ المثال واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ الآن واحد غرس في أرض ليست ملكا له أو بنى فيه، تمام؟ إيه اللي صاحب الأرض؟ الأصل لصاحب الأرض إيه؟ الأرض. طيب، هو لا يريد هذا البناء أو هذا الغراس في أرضه وله غرض صحيح في هذا، هيه؟ له أن يقلعه، يقلع الغراس ويقلع ليه؟ ويجبر الغاصب على هذا ولا ينظر إليه لأنه الذي تعد، تمام؟ طيب، هو لا يريد قلع هذا الغراس، تمام؟ هل له أن يأخذه من صاحب الأرض مجانا؟ ده هل له أن يأخذه منه بعوض؟ قال لك لا، لابد أن يكون هناك اتفاق. ما فيش اتفاق يبقى وله غرض، يبقى خلاص يجبر الغاصب على قلع هذا الغراس أو الإيه؟ أو البناء حتى يأخذ أرضه. ثم يقول رحمه الله: وإن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض. ده مين بقى اللي عايز يدي؟ الصورة اللي فاتت مني كان عايز ياخو صاحب الأرض، ده بالصورة دي الغاصب. والله قال: أنا غرست مثلا 200,000 نخلة وبنيت مثلا 6-7 عمايل، تمام، ورجل ممكن تطلع في دماغه من ممكن أن يقول لي اللي ليه غرض صحيح في المسألة، تمام، وطلع لكل النخل، وبعد ما طلع النخل بالأرض يسويها، ولو في قرش نقص يدفعه، خرب بيوت كل نخل، تمام، والعماير نفسها يعني يقول هي هدها لي لأن ليه غرض صحيح في هذا. يبقى قال من البداية إيه يا عم الحد، أنا مش أسهل، خذ الغرس الذي غرسته والبناء الذي بنيته، خذ أرضك بغراسها وبنائه. واضحة الصورة؟ طيب، ليتخلص الغاصب من قلعه، هل يجبر الملك؟ هل يجبر مالك الأرض؟ أجبنا تقول في قولات. الأصل يا أخوانا في مسألة الهبة إيه؟ الأصل في مسألة الهبة من شروط الهبة إيه؟ مش من شروط الهبة قبول الموهوب له، دي شرط مهم جدا، هذا شرط مهم. من الأصل في الهبة أن من شرطها رضا الواهب ورضا الإيه؟ أنت واحد مثلا مع 10,000 جنيه، فدي بيقول لك خذ 10,000 جنيه ودوت هبة، أنت مش عايز وغصب عنك تاخد، مش عايز، يبقى لا يجبر الموهوب له على أخذ الهبة. فينظر في هذه المسألة: إن قبل المالك هذه الهبة سواء كانت من الغاصب أو من غير الغاصب، إن قبل هذه الهبة يبقى جاز، أن لم يجد جاز، فقبله المالك جاز لتراضيهما. طيب، وإن أبى قبوله، هل يقال مطلقا طالما اللي من شرط الهبة أن يقبل الموهوب له وهنا المالك لم يقبل، يبقى خلاص يبقى هذه الهبة يعني فاسدة أو لا تجوز من أصلها، ولا يقال هو ما قبلش ليه؟ ها، هل له غرض صحيح في عدم قبوله ولا ليس له غرض صحيح إلا إضرار مين؟ إلا إضرار الغاصب؟ يبقى ينظر في هذه المسألة. إن كان أبى إن أبى لأن له غرضا صحيحا في قلع هذا الغراس أو البناء وده إحنا قلنا قبل كده، يبقى ففي هذه الصورة يجبر الغاصب على إيه؟ على قلع الغرس أو البناء. مثلا واضحة؟ أرحمك الله. واضحة أخوانا؟ الراضي المسألة منتهية، لأن من شروط الهبة إيه؟ التراضي من الطرفين. ده إن أبى ينظر إن كان له غرض صحيح فعلا، هو غرس الأرض نخلا وهو يريدها برتقال، بنى في الأرض في أماكن معينة وهو كان لا يريد أن يبني في هذه الأماكن أو كان لا يريد بناء أصلا، يبقى إن كان له غرض صحيح يبقى ليس لعرق ظالم إيه، وفي هذه الحالة يجبر من؟ يجبر الغاصب على قلع الغراس أو البناء. واضحة المسألة؟ واضحة إبراهيم؟ احنا الصح الإخوة غير احنا بجانا نطلع بس 3-4 صورة الألفاظ بقى تكون تعودنا عليه ونحاول نمشي شوي، أما الواحد بيتكلم وبتشعر كده اللي إيه الكلام واضح. استغفر الله العظيم يا رجال، ده مش مشكلة انت، احنا خلينا في الليل الإخوة اللي موجودين دلوقتي. طيب يا اخواني، الصورة الآن واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ هي الصورة صعبة؟ يعني هو في صعوبة؟ الآن الغارس الغاصب عايز يعمل ايه؟ الغاصب عايز يعمل ايه؟ يريد أن يهب ما غرسه في هذه الأرض المقصود. قلنا يشترط في الهبة ايه؟ التراضي من مين؟ ده بتكلموا كده. طيب يبقى التراضي من الواهب ومن المهوب ايه؟ طيب يبقى إن راضي يبقى خلاص لا إشكال في المسألة. طيب إن أبى صاحب الأرض قبول الهبة أو الهدية ينظر في المسألة. إن كان له غرض صحيح في رفض هذه الهبة إيه اللي يحصل؟ يبقى خلاص يجبر الغاصب بقلع غراسه أو بناءه. تمام؟ ده طيب إن لم يكن له غرض صحيح وقال ابن الذين آمنوا وعملوا الصالحات غاصب الأرض من 20 سنة أنا لازم أدوخه، هو أصلا ده هو كان العملية كان يتمنى لها تغرس ناخل وكان يبني فيها العمل دي، قال أنا عايز أعمل فيه مكيد، إيه المكيدة دي؟ اللي أنا أجبره على قلع هذا الغراس والبناء. طيب هل يقال إن من شروط الهبة أكرمك الله رضا الموهوب له وعليه أيضا لابد من الرضا حتى وإن لم يكن له غرض في الإبقاء، يعني إبقاء الغراسة أو البناء، ولا يقال إحنا نحن الآن علمنا نيته والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة الماء والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا ضرر ولا ضرار وعليه في هذه الصورة الخاصة يجبر الغاصب، ها يجبر، ما فيش حد عاجل يقول ما يجبر، أكرمك الله يجبر مين؟ يجبر صاحب الأرض على قبول هذا الغراس والبناء. تمام؟ لأن في عدم قبول إهلاك لمين؟ إهلاك للأرض، لأن الأرض هتتجلجل وهتتعمل، وإهلاك لمين؟ وإتلاف لهذا الغراس الكثير أو على الأقل قيمته مش هتبقى كويسة، وبرضو هذا قلع البناء برضو يبقى فيه رأية مال وما فيه رأية مال، وهذا هو الصحيح في المسألة. طيب يقول رحمه الله وإن أخذ الغاصب أو غيره، قال لا ده بالغاصب ماشي ده أو غيره ازاي؟ ماشي ده ما هو اشترى يبقى مثلا مش في الشراء، ها يعني هو يقول وإن أخذ الغاصب أو غيره تراب أرض فضربه لبنا استعارة على وجه العارية، يبقى هو كده استأذن من صاحب الأرض. نعم مثلا أحسنت، أو هو أخذ هذا التراب لا على وجه الغاصب، مش احنا قلنا يشترط في الغاصب ايه؟ يشترط في الغاصب القهر، هو لم يقهر يعني تعدى اختلف انتهب ما صب عليه أكرمك الله. يقول وإن غاف وإن أخذ تراب أرض بغير إذن ربها. خلي بالك قبل ما توصل في الكتاب المسألة دي أخوانا لها ثلاث صور. طبعا التراب اللي ياخده ده تراب كتير، ولو هو خد حفين في جيبه المسألة سهلة، لكن أخذ ترابا إيه؟ أخذ ترابا كثير. لها ثلاث حالات، إما أن يبقى التراب كما هو، وإما أن يضرب التراب لبنا. لبنا، أنتوا واخدين بالكم من لبن؟ تفكرين أيام زمان الجمايل الأول كانوا بيطلعوا فين أكرمك الله من الترع، وكانوا بيعملوا الجوالب الطين قبل بقى ما يحطها في ليل، ما يحطها في الفخورة مش اسمها الجميمة، هو ده اللبن قبل الوضع. المسألة الثالثة، هذا اللبن ضربه ايه؟ فخارة، يعني حطه في الجميمة واللبن ولع وطلع جلب طوب. يبقى في كم صورة في هذه المسألة؟ ثلاث صور، اما ان يبقى التراب، واما ان يضربه لبنا، واما ان يصير فخارة. طيب ان كان التراب باقيا بحاله رده، هل في اشكال في الرد؟ هو التراب عين المقصود موجود، خلاص يرد الذي غصبه. طيب ان ضربه لبنا يرده ام لا يرده؟ هو خلي بالك اللبن اللي ضربه بعين التراب ولا مش بعين التراب؟ لا بعين التراب، هو جم ميه وحطه على التراب او على اكرمك الله الراد، ويطبق جاب اللي زي جلب الطوب ذات وعمل بها الطوب، تمام؟ يرده ام لا يرده؟ احنا خلينا الان الملك يريد يعني ما غصب منه، يرده ام لا يرده؟ طيب ان ضربه فخارة، خلي بالك عين اللي ضرب فخارا ايه؟ ملك المين؟ لا مش ملك الغاف، ملك المخصوم منه. انت عندك التراب واحد غصبه وابقى التراب كما كان كما هو، خلاص ما فيش اشكال في رب. غصبه وضربه لبنا ايضا لا اشكال، لانه ضربه بعين الايه؟ بعين الشيء المخصوم. بعد ما ضربه لبنا وضعه في الايه؟ في القماء، فصار فخارة، يرده ام لا يرده؟ هو عايزه، احنا الان هو عايزه ويريد طروابه، يردوها ام لا يردوها؟ يعني هناك قولان كده في ثالث ثاني، لا يدفع له ليه؟ ما هو الذي تعدى، هو ما كان يريد الضر هو الذي تعدى. يبقى في الصور الثلاثة يا اخواني ايه؟ في الصور الثلاثة يرد، ولا شيء للغاصب في نظير عمله. في الصورة الثانية والثالثة لماذا؟ لأنه هو الذي تعدى، هل هو أذن له بهذا العمل؟ هو لم يأذن له، يبقى ليس له شيء لتعديه. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله: وإن أخذ الغاصب أو غيره تراب أرض بغير إذنها فضربه لبنا رده، لأنه عين مال رب الأرض ولا شيء له. لمن؟ للغاصب. لماذا؟ في نظير عمله لتعديه به، تمام؟ واحنا اخوانا انت عندك قاعدة عظيمة جدا في مسألة الاخذ العوض او الاجرة على العمل، ايه هي القاعدة دي؟ او ما هذا الضابط؟ ايه يا غالي؟ احسنت، هي الضابط في المسألة، ان من عمل لغيره بغير اذنه أنه لا يستحق شيء. لماذا؟ لأن الأجرة أو الإجارة فرع عن البيع، فالبيع يشترط فيه الرضا من الطرفين، وكذلك الإجارة يشترط فيها ليه؟ التراضي من الطرفين. افرض أنا مش عايز أجيبك أنت، افرض أنا كنت عايز أعمل حاجة خالص، تمام؟ يبقى هنا ليس هناك رضا من مين؟ من الطرف الآخر. طيب يقول ولا شيء له لتعدي إلا أن يجعل الغاصب فيه تبنا له. قال عشان الجلد يمسك حيل أنا أحط فيه أحط فيه رام، فوضع فيه تبنا له. طيب هل له أن يحله؟ وخلي بالك الجلد خلاص انضرب، الجلد انضرب دلوقتي، فالغاصب تاب إلى الله عز وجل. فلما تاب إلى الله طبعا حط مثلا كم حمل تب بتاع مثلا 10-15 حمل، والحمل بكم دلوقتي؟ المهم يعني يطلع مثلا ب50 جنيه مثلا، فطبعا بتاع 2000 جنيه ولا حاجه. المهم يعني حط تبن كتير، فجال خساره، خساره اللي التبن دوت اللي انا حاطه ماشي يروح عليا، فهو لصاحب الارض الطوق، فانا هقوم عامل ايه في الجلب الطوق؟ هقوم بقى حالي الجلب الطوق واقوم مفرفته خالص واقوم مطلع التبن بتاعي واديله التراب بتاعه. يقول الا ان يجعل الغاصب فيه تبنا له فله ان يحله، يحل ليه هذا الطوب اللبن، ويأخذ تبنه إن كان يحصل منه شيء. إن كان يحصل منه شيء إزاي؟ إن كان يحصل منه شيء لأنه عين ماله، وإن لم يكن يحصل منه فليس له حله بغير إذن ربه، لأنه تصرف في مال الغير لغير حاجة. انت كده خلاص التبن اكرمك الله دخل بين ومش هتعرف تطلع ويتبهدل المساله، يبقى خلاص صعد ربنا. يقول وان طالبه المالك بحله، خلي بالك هو خد التراب وضربه ايه، ضربه طوب وحط في الطوب تبن ونحوه، وضع في الطوب تبنا ونحوه، فالملك بقى قال ايه، انت مش كنت واخد تراب، انا عايز التراب بتاعي يا عم الحد ده، التراب اللي انت كنت اللي انا واخده منك يعملوا مثلا قول مثلا 2000 جنيه، انا ما ضربت لك الطوب ده هو يدخل مثلا في 10-15 ألف، احمد ربنا لا، اريد ترابي. احنا عين العين التراب، الاصل العين موجوده خلاص، طالما الاصل العين موجوده خلاص، هل يلزمه ان يفتت هذا الطوق؟ ايوه احسنت، احنا برضه اخوانا عشان مسألة الاتلاف والكلام ده يبقى يرجع لهل هناك غرض صحيح في هذا ام لا؟ ليه غرض صحيح؟ الارض بتاعه لما خدوا التراب اكرمك الله غوزت مثلا ما يقرب من نصف متر، ما كانش وقت تراب رحمه، فايه اللي حصل في الارض؟ الارض اتجرفت وكادت ان كل ما حد بقى من الجيران يروي وتجيب من الارض 7 جار والميه تنزل فيها والزرع بقى، يبقى له ورث صحيح ام لا؟ له ورث صحيح، يبقى يفتت، مالناش دعوه، ليس لعرق ظالم. طيب ليس له ورث صحيح الا اضرار هذا الشخص، يبقى لا ضرر ولا ضرار. وان طالبه المالك بحله لزمه ان كان فيه غرض صحيح والا فلا، لانه سفه. يقول وإن جعله آذرا، وهو اللبن المشوي، دعم الطوب ونشفه وضربه بجميمة كمان قلبه جامد، أو فخارا، طيب يرد أم لا يرد؟ يرد. هل للغاصب أجرة؟ ليس له أجرة، لماذا؟ لأنه تعدى. لزمه رده ولا أجر له لعمله لأنه عدوان. طيب هل للغاصب أن يكسره؟ قال بقى أنا عايز بقى أرجعه لإيه؟ أنا عايز أرجعه للتراب بتاعه. هو أصلا حتى لو كسره وعاد في تراب، يبقى ليس للغاصب كسره ولا أصلا للمالك إجباره على هذا الكسر، لان اصلا في صورة الطوب الذي لو اجبره وكان له غرض صحيح فيه سيعود طوابا، لكن لما ضرب وصار فخارا صار طوب احمى. هل هو حتى لو له غرض اكرمك الله صحيح، هل بعد ما يدشدشه سيعود طرابا ولا يعود حمرا؟ يبقى ليس للغاصب ان يكسره وليس لمالك الأرض أن يجبره على كتفه أيضا حتى ولو كان له ورط فيه، ولا لمالك إجباره عليه أي على الكف لأنه إضاعة مال بلا فائدة. ركز بقى في المثال اللي جاي دي. يقول رحمه الله، انا عايزك تركز في المساله دي جامد عشان ايه، يعني هي المساله داخل فيها ثلاث اربع مسائل كده. ولا صبوره ولا انت خليك بس معايا. غصب، يعني ركز معايا كده الاول كده. غصب اكرمك الله حيوانا صغيرا، غصب دحشا اكرمك الله. او فصيلا يعني عجلا صغيرا، ثم ادخله بيته. من اللي غصب؟ الغصب. ادخل بيت من؟ بيت نفسه. طبعا تنوع لفه اكرمك الله، لا الصغير بقى كبير، الصغير كبير. فلما تاب الى الله عز وجل، الاسم لم يتوب يا شيخ احمد، وإلا هو اللي اتغصب ما بربش. فلما تاب الى الله سبحانه وتعالى قال والله ان ماء المتصل والمنفصل لمين؟ للملك الاصل. فدي يطلع اكرمك الله الفصيل الصغير صار شيئا ضخما. طبعا كان بوكس فيه اكل الضمير سنتين ثلاثه بيعلف، وكان الباب اصلا اتغير، هم دخلوا الباب يعني ما شاء الله، فدي يطلعوا من الباب مش راضي يطلع. انت معايا؟ بيعمل بقى ايه في المساله دي؟ الاول من اللي دخل؟ من الذي ادخل؟ الغاصب. الصوره الثانيه، دخل هذا الحيوان بيت الغاصب او بيت رجل اخر بلا تفريط منه، بل يمكن بتفريط من مين؟ من صاحبه. فدخل والباب صغير بيهم وطلعوه ما طلعش. تمام. طيب في كمان صورة، إن أدخله الذي أدخل هذا هو الغاصب نفسه، يعني غصب الحيوان أكرمك الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب الفصيل هو الذي أدخله، صاحب الفصيل هو الذي إيه أدخله. يبقى أنت الوقت عندك في الجملة ثلاث صور. الصورة الأولى الذي أدخل الحيوان هو الغاصب. الصورة الثانية دخل الحيوان بغير تفريط من الغاصب، يعني دار رجل بغير تفريط من صاحب الدار، الدار مفتوحة وكانت مفتوحة لغرض معين فجاء الحيوان داخل يجري. تمام. الصورة الثالثة صاحب الحيوان هو الذي أدخل إيه؟ هو الذي ادخل حيوانه هذه الضبط. ماشي يا اخواني؟ طب الصوره واضحه؟ ده بحد كده يقولهم عشان ندخل بقى. قول يا غالي. طيب احسنت. ماشي. ان يدخل الحيوان بغير تفريط من مين؟ من صاحب البيت. من صاحب الايه؟ من صاحب البيت. طيب اما الصوره الاولى يقول رحمه الله: وان غصب انسان فصيلا، الفصيل هو ايه؟ ولد الناقة اذا فصل عن امه، يعني كان بيرضع وربنا كرمه يعني بدأ يشف، او مهرا والمهرة برضو يعني صغير ونحوه، يعني كالمثال الذي ذكرته. فادخله داره غاصب، فادخل بعد ما دخل زي ما قلنا تنو يعلف فيه. هو طبعا هنا يا شيخ علي قال فكبر، التشكيلة كده مش منضبطة. لأنه طبعا الفعل الثلاثي كبر يكبر، وكبر كبر يكبر وكبر يكبر، وهناك فرق بينهم. فكبر يكبر من الكبر، وكبر يكبر من العظمة، يعني قال كلمة ايه؟ كلمة عظيمة، كما في قوله تعالى كبرت ايه؟ كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يبقى كبر من النضوض، وكبر ماشي يعني قال كلمة يعني فيها نوع من يعني، لكن كبر لنضوض السن أفضل، كبر للكبر في السن أفضل من كبر ماشي. والله أعلم. يقول فأدخله داره فكبر وتعذر خروجه، وتعذر خروجه. نعمل بقى ايه؟ طبعا الباب كان كده، ده ما هي مشكلة كبيرة برضو، ممكن نكسر الباب اكرمك الله والبتاع من جامي برضو كسرنا الباب، انت خدت بالك من صورة يا خالي، والبرضو الحرم مش يطلع. طيب خلينا في الباب دلوقتي. يقول وتعذر خروجه بدون نقض الباب او غصب خشبة وادخلها داره ثم بنى الباب ضيق، بعد ما ادخل الايه الخشبة العارضة الكبيرة ديت بنى الباب ضيق، برضو نفس الوضع مش هتعرف تطلق، ثم بنى الباب ضيقا لا تخرج الخشبة الا بنقضه. طيب نعمل بقى في هذه المسألة ايه؟ نقض الباب يعني ايه؟ انت طبعا تخلع الباب، ما عرفتش تخلعه يبقى بقى فصصه، المهم مش انت اللي ادخلت، انت الذي تعديت، يبقى انت فصصه، احنا ملناش مشاكل. انت ايه اللي خلاك تاخد الحيوان هنا؟ انت ايه اللي خلاك اكرمك الله تاخد الخشب وتدخلها؟ تمام؟ يبقى في هذه الصورة ينقض الباب. وخلي بالك لما طلعش غير بنقض الغرفة برضه في هي تنقض الغرفة، سلام سلام هو يريد حادثة. طيب نقض الباب، هل يدفع له صاحب الحيوان أو الخشبة عوضا لهذا الباب، أو يعني أرش النقص ويصلحه ويعمل في كده؟ لا يدفع له شيء. لماذا؟ لأنه الذي تعد. طيب الصورة الثانية، يقول رحمه الله وإن كان حصوله أي الفصيل في الدار من غير تفريط من صاحبه، مش لازم يكون فينا غصب في هذه المسألة، أنا زي ما قلت لك أنت فتح الدار بتكلم واحد، طبعا ده لما تش فتح الدار عشان تلاقي الغنم بيجي وبيدخل والجماعة العرب أكرمك الله جايين بأشياء عظيمة، فانت قلت لعل ولا حدا تدخل حدا تدخل الباب، انت مش بنيتك هذا خالص، لكن انت فتح الباب لغرض معين، فيعني هذا الفصيل او هذا المهر الصغير دخل هذا الباب. تمام سبحان الله، يعني كان بيتك يعني فيه نوع من مش هدون بقى نقول فيه بركة لان المسألة بفاك اشكال، يعني هو مجرد ما كان عندك اكل او اثنين يعني بإذن الله العظيم صار ضخم، يعني سبحان الله يبارك الله عز وجل فيما شاء سبحانه وتعالى. طيب نعمل ايه؟ هل يقال بأنه ينقض الباب في هذه الصورة ويخرج منه هذا المهر الذي كبت او هذه الخشبة؟ تمام؟ ولا يقال لا ينقض الباب ماشي ويذبح الحيوان مثلا او تكسر الخشبة؟ هي نعمل اكنا ذي المثال. الله اكبر، انت كده بدأت تصحصح معانا. يقول رحمه الله نقض الباب وضمانه على صاحب الفصيل، ما فيش غصب اصلا هنا، هو راضي يمين هو راضي يمين ما كان ادري نعم كان ادري يمشي يمشي لا هو اكرمك الله الفصيل كان ماسك البتاع الجحش الصغير فجاش فما جناتش اتنتش من ده غصب عنه وجم داخل الايه وجم داخل ال نعم ما هو مش عارفين يطلع، هو احمد ابو سكن فيه يعني نوع البركه من الله يا ابني فهمني، هو لما دخل سمع سبحان الله كبر نعمل ايه، او دخل وغيبه عنده اسبوع اثنين لحد ما نمه يعني المهم يعني انت تصور الصور، اما كان فيه بركه من الله سبحانه وتعالى فسمن في الحال، واما خده مثلا مده اسبوع اثنين لحد ما دور على صاحبه ولقى كان كابر شويه. ماشي يا اخوان؟ يبقى ففي هذه الصوره، ففي هذه الصوره بالنسبه للفصيل الذي كبئ او لم يكبئ، المهم ما معرفش يطلع من من من من من البيت من من الباب، ودخل ازاي ما تعرفش، انت ما عرفت تطلع. بالنسبه للفصيل ينقض الباب اكرمك الله، ثم يدفع صاحب الفصيل عوضا لهذا الايه، يعني الباب مثلا نشوف مثلا احنا طبعا النقض الان فينا الجريد الحمد لله، فهي دي اللي في الباب يخلعه ويركبه تاني، ايه الاشكال في المساله؟ ما فيش اشكال، لكن ان تصور ان الباب ده هيبقى فيه خدش، هيبقى فيه اشياء، يبقى من الذي يدفع هذا؟ والاجره اللي لصاحب البيت جاب المتجر وعمل، من الذي يدفع هذا؟ صاحب الفصيل. طيب ليه انت قلت هنا صاحب البيت ليس له شيء او ليس عليه شيء؟ لانه لم يتعدى ولم يفرط، بخلاف الغاص، بخلاف الايه؟ طيب اما بالنسبه للخشبه، طبعا اكرمك الله، لا خلاص كده هي الكوبايه دي ظبطت المسألة، بارك الله فيك. ايوه يا جماعه، نعم يضمنه بقى، يضمنه اللي هو صاحب اكرمك الله، صاحب ينظر بقى في الطعام، ان اكرمك الله ان اطعمه بنيه الرجوع اللي هو يرجع على صاحب الايه، يرجع على صاحب الفصيل بهذا الاطعام يبقى له ان يرجع، اما ان اطعمه لوجه الله يبقى هذا من باب الصدقه والهديه. ماشي يا اخواني؟ طيب هذا بالنسبه لمساله الفصيل ده بالخشبه. الخشبه جالنا في منظر ليه؟ لان طبعا الفصيل في الجمله لا سيما اذا كبر هيكون ثمنه غالي جدا عن الباب، ويعمل باب يعمله يعني يعمله جداد الواد يعمله 200 300 مثلا، لكن بالنسبه للخشبه يعني خشبه عريضه تعمل لها قد ايه؟ المتر الخشب كام دلوقتي؟ تمام؟ لا الخشب ده خشبه عريضه، فمن الممكن اكرمك الله ان الخشبه تكون اغلى من مين؟ لو قصرت الخشبه، ما هو قال لك احنا ممكن نعمل في الخشبه ايه؟ بدل ما ننقض الباب ويبقى فيه اتلاف، احنا ممكن نفصل الخشبه نكسرها يعني شقان شقين او ثلاثه او اربعه بحيث ان احنا نطلع ايه؟ الخشبه خلاص صاحبها وصاحبها يتصعد عند ربنا هذه المساله، لان هو لم يحدث تفريط من صاحب البيت. تمام؟ لا ما دخلتش وحدها، كان صاحب البيت اكرمك الله كان رايح يزور مين؟ يزور الشيخ احمد. فلما راح يزور الشيخ احمد عليه حفظ الله كان معاه الخشبه هذه، فقال لك انا ادخلها لمين؟ بدل ما اسيبها في الشارع ممكن تسرق. فادخلها في هذا البيت، وهو طالع ناسي ان ياخذها. هل والتاني ناسي اللي هو يخبط. طيب عشان نخلص، يقول واما الخشبه اذا حصلت في الدار من غير تفريط صاحبها فان كان كسرها اكثر ضررا من نقض الباب بان تنقص قيمتها بالكسر اكثر من ارش نقضه واصلاحه، فكالفصيل فينقض الباب ويغرم صاحبها أرش نقضه وإصلاحه. نعم الخشبة ما زادتش، لكن الآن أنت بتقارن بين الضرر اللي يعود على صاحب البيت من نقض الباب وكلام من هذا القبيل، وبين إن الخشبة مش هتطلع. احنا بنقول انت صورنا ما طلعتش، او دخله ودي دخلها ما طلعتش، نعمل ايه؟ احسنت. هذه ايضا صور، بس هو يعني من الصدر شاف الجنايه اللي حصل. تمام؟ فينظر الان ان الخشبه ديت لو كسرها، بنقول مثلا الخشبه اللي دخلها تساوي قد ايه؟ تساوي مثلا 100 جنيه. فلو كسرها اكرمك الله نقصت القيمه من 100 بقت 40. من 100 بقت كام؟ بقت 40. ونقض الباب طبعا باب مثلا اكرمك الله يعني برضو يهدب نجار ومش عارف ممكن يحصل فيه خدش ومش عارف اقول الكلام ده. فمن الممكن مثلا الخسارة المترتبة على هذه المسألة تعملها قد ايه؟ تعملها مثلا 50. تعملها ايه؟ 50. يبقى الخشب لما كسرت تعملها قد ايه؟ من 140. ونقض الباب والحواش اللي حواليه هتعملها قد ايه؟ هتعملها 50. طيب يقال ده دي ضرب مثال، يقال بان احنا نكسر الخشب اكرمك الله وعلى هذا نحافظ على البئر على الباء، ولا يقال بان احنا ننقض الباء تمام ونحافظ على الخشب لصاحبها. طيب ننقض الباء في هذه الصوره ليه؟ احسنت، الغرامه المترتبه على نقض الباب اقل من الخساره المترتبه على كسر الايه؟ على كسر الخشب. الصوره واضحه؟ الغرامه المترتبه على نقض الباب ايه قد ايه؟ قلنا 50. والخساره المترتبه على نقض الخشب قد ايه؟ على كسر الخشب قد ايه؟ 60. يبقى في هذه الصوره ننقض الايه؟ ننقض الباب وهو يعوض. طيب اعكس المساله، خلي الخشبة ستنقص قد ايه؟ ستنقص اكرمك الله 50 ونقض الباب هيبقى 60. يبقى تكسر الايه؟ تكسر الخشب. ايوه يا غالي سيبوه. احنا بنقول يعني ان كان يريد عيناها كان كان لا يريد عيناها، وايه دي المساله سهله. ما هو يقول لي يا ابن طالما ان احنا يا ابن الحلال طالما ان المساله احنا شايفين نطلعها انت ايه رايك تشتري الخشبه دي مني؟ او يكون اللي صاحب الخشب ابن حلال ويقول له وهبتها لك وخلاص ونخلص من فيلم بس تمام. ثم بنى الباب غيره. نعم ثم بنى الباب غيره. هي هي هي بس هو لما بنى البيت ما كانش واخد باله، الباب ما كانش واخد باله من الخشب. لان لو كان واخد باله من الخشب يقول لك انت عايز تضيع عايز تاكل الخشب. المهم الجملة رجال. طيب يبقى احنا كده خدنا كم صورة؟ لا خدنا اثنين. خدنا اثنين. الصورة الأولى كده بتذكرونا بيه. الصورة الأولى إن الغاصب أدخل الفصيل أو الخشب يبقى ينقض الباب ولا يدفع له شيء لأنه هو الذي تسبب فيها. الصورة الثانية الفصيل دخل للبيت أو الخشب أدخلت البيت لكن بدون تفريط من صاحب الإيه؟ اما بالنسبه للفصيل فينقض الباب ويدفع له قرش النقص وما ترتب على هذا. اما بالنسبه للخشبه ينظر على التفصيل احنا قلناه. ان كان كسر الخشبه يكون اكثر من سيكون اكثر من نقض الباب والحواشي اللي حواليه يبقى في هذه الصوره نعمل ايه؟ نقدم ايه؟ نقدم نقض الباب والعكس بالعكس. يقول الصوره الثالثه وان كان حصوله اي ما ذكر من الفصيل او الخشبه في الدار بعدوان من صاحبه. ركز معاي، هو ما دخلش البيت ونسي الخشبة. اتفضل يا غالي. لا ده هو لقى الباب مفتوح فقال ده دوق منية عظيمة دي، انا كنت عايز فعلا ادخل الباب ده والمفاتيح مش مديله حاجة يعني انا هستقر في البيت تمام. يبقى دخل البيت هو بعدوان ولا مش بعدوان؟ طيب دخل البيت ليس بمفرده وإنما أدخل فصيله أو خشبته يبقى مين اللي أدخل؟ أدخل وبعدوان ولا بغير عدوان؟ بعدوان. يقول كمن غصب دار وأدخلها فصيلا أو خشبة أو تعدى على إنسان فأدخل داره فرسا ونحوه بغير ابنه. ايه رايك في المساله دي؟ يعني تكسر الخشب كده مره واحده؟ ما تبصش في الكتاب. هي السؤال الصوره دي هل ينظر اكرمك الله؟ طبعا برضو لسه الباب ضيق والكلام ده احنا لازلنا في ضيق ليه؟ والا احنا لو كان الباب واسع ما فيش اشكال. الصورة ديت مع ضيق هذا الباب هل ينظر لمصلحة هذا المعتدي؟ أحسنت، لا ينظر لمصلحته. فنقول له ابن الحلال من أول وهلة أنت أصلاً كنت متعدد وصاحب البيت جي وقال له أنت زي تدخل بيت ومش عارفة والكلام ده، قال له عم أنا غلطان خذ بيتك. طيب ده أنا عايز أخذ خشبتي ولمالي طلع. يبقى فهذه الصورة أكرام قال تكسر ليه؟ تكسر الخشبة، والضرر المترتب على كسر الخشب هو الذي يتحمله لأنه هو الذي اعتدى. طيب يذبح الحيوان إن كان يؤكل. طيب إن كان يؤكل المسألة واضحة، إن كان يؤكل المسألة واضحة أكرمك الله. ليه؟ لأن أنت ستذبح الحيوان وسيأكله المسلمون. لكن إذا كان الحيوان لا يؤكل نعمل في المشكلة دي. يبقى كنا خلنا في نوع من الصلح هنا. يصطلح، يصطلح يعني يعني يتفق على اي بقى شيء اكرمك الله. اما يقول له انت طيب انا اكرمك الله هذا الجحش العظيم كان يعمل جنود. قال يا عم حد طلب ادخلته عدوانه. قال يا خلي بالك انا كنت لا اريد بعه ابدا، انا ما صدقت له دي، لكن طالما ان انا اعتديت عليك اشتري عن تصوم الجن. فقال يا عم من هنا خلص. او قال والله انا كنت برضو من الناس اللي يعني من المعتدين فقد وهبت لك هذا الايه هذا الفصيل. يقول طيب يعني انتقل الى مساله شبيهه. وان كان الحاصل اي في الدار من ذوات التركيب. المشكله اصعب من الاول ده. من ذوات التركيب ازاي؟ ما هو يعني انت اكرمك الله من ذوات التركيب طالما ان الباب كده كده ضيق صح. يبقى هذه المسألة تتطور ازاي؟ اللي انت مثلا صنع شيء في هذا البيت لان لو من ذوات التركيب ان كانت تحل فالباب صغير او واسع انت كده هتطلع ان شاء الله. طيب ان كانت لا تحل يبقى انت دخلت اصلا ازاي؟ تمام. يبقى كانت جوه اما عن طريق التصوير واما عن الصوره اللي انت بتهدف كان بيبني وكان بيعمل وجاب ونصب وعمل تمام. يقول وان كان الحاصل في من ذوات التركيب كالتوابيت. التوابيت اللي هي ايه؟ صندوق مثلا من الخشب الخشب الكبير او شيء زي النعش كده. والأسرة اللي هي الايه؟ السرير. فكذلك يعني ان فرط مالك الدار نقض الباب من غير أرش. ان فرط مين؟ طيب ان فرط مالك الدار ازاي؟ الصورة تأتي ازاي؟ طيب ما هو ادخلها ازاي من الباب؟ نعم يعني نقول اللي هو ادخلها قبل ان يبني اكرمك الله. ادخل ونصب ومش عارف ايه والكلام ده. فبعد ما بنى الباب ضيق ده بيعمله فوق مش عارفين فوق فوق مش عارفين. يبقى في هذه الصورة ايه؟ ان فرط مالك الدار يعني ادخل هذه الاسرة او هذه التوابيت عدوانا اكرمك الله نقض الباب من غير ارش. نقض الباب من غير ارش ليه؟ لتعدي. وان فرط مالكه تفضل يا غير لا ما هو انستطاع فكها يا غير هيبه المشاكل ليه؟ هو الان مش عارفين فوق هي الحمد لله الأمن فوق ثم يفك الأمن فوق. وإن فرط مالكه فك كالتركيب. إن فرط مالكه بأن أدخلها بغير إذن صاحب البيت. مسألة أخرى. يقول رحمه الله: وإن باع إنسان دارا وفيها ما يعصر إخراجه. أيوة الأشياء السابقة أمرها ثانية خالص. أنت بقى إنسان أطلق ليش ولا أنت عايز من أول الدارس ولا شو اللي في الإخرامين ولا بالضبط دائما مسألة على رأس كل مسألة بعمل لك مسألة وبقسمها لك لصور. إيه بعد الصورة الأولى الصورة الثانية الصورة الثالثة. أكرمك الله. يعني أنت ماذا تقول؟ اسمك انت عايز ايه؟ انت عايز في تفريط اكرمك الله من صاحب الفصيل او الخشب او هذا في تفريط منه ولا في تفريط ممن ادخل بيته؟ هو لخص لك في الاخر في التفريط. يقول: ان فرط مالك الدار، ان فرط مالك الدار بالنسبه لكل الصور اللي احنا خدناها في المساله اللي فاتت دي ماشي، نقض الباب من غير ارض. من غير ايه؟ لان هو اللي فرط وادخل هذا الشيء بيته وضحك على مين؟ على صاحب هذا الشيء. تمام. ده بان فرط مالكه بان دخل الدار عدوانا اكرمك الله، يبقى في هذه الصوره فكك الايه، فكك التركيب. وفي هذه الصوره ما ينتج عن نقص فلا يتحمله صاحب الايه، صاحب البيت. يقول مساله: وإن باع إنسان دارا وفيها ما يعصر إخراجه. يا اخوانا مسألة جاية ان شاء الله الشيخ علي يجيبها لكم، اديها لكم مبنية على هذه المسألة القديمة، يعني مبنية على بيع الاصول والثمار، باب بيع الاصول والايه والثمار. اذا ذهبت الى رجل واشتريت منه اكرمك الله داره، اشتريت دار، الدار بتتناول ايه؟ ما الذي يأخذه المشتري من الدار وما الذي تأخذه أنت منين؟ من الدار. مش أنت بعت الدار أكرمك الله وليك سرير فيه وحاطط ذهب فيه وأكرمك الله وحاطط فلوس فيه، هل اللي بيشتري باخد كل ده بجيبش كل ده؟ أيوة أيوة. يبقى إذا اشترى دارا تناول أرضها، تناول أرضها وبناءها وفناءها وهو ما اتسع أمام الدار وما اتصل بها لمصلحتها كسلاليم ورفوف مسمرة. سلاليم يعني طبعا انت مش تطلع الشيء بعد ما اشتريه، ورفوف مسمرة زي اللي رفع عنه مكتبة بس لكن تمام، وخواب مدفونة للانتفاع بها. ايه الخواب المدفونة دي؟ زي ايه مثلا؟ خواب مدفون زي ايه؟ وزير الارض الوقت بيحط في الارض ده مدفون زي ايه؟ احسن زي مثلا الصحار اكرمك الله. واحنا يعني بعض الناس محطوط ايوه وحطيتها في جدار، انت واخد بالك؟ يبقى هذه خوابية مدفونة. يبقى من اشترى دارا تناول هذه الأمور: الأرض والبناء والفناء والأشياء المتصلة إيه؟ متصلة بها، بخلاف بقى المنفصل عنها. طيب يعني خلينا في المنفصل عنها لغير مصلحتها الآن. إيه من الأشياء المنفصل عنها لغير مصلحتها؟ زي السرير، الدواليب، ها السجاد، كل هذا هو مش مصلحة الضار، وإنما المصلحة من وشخة. إيه وغير تمام تمام ما هو لو سك هيزي يفتح ازاي؟ نعم لا مسألة بقى الكنز، مسألة الكنز فيها تفصيل، انت بقى ان شاء الله تقولون ما شاء الله، لكن احنا بنجيب ايه، بنجيب يعني ايه مدخل كده للمسألة اللي احنا هناخدها الان ان شاء الله. الله يبارك فيك. نعم واحنا بنشرح في البيت احنا بنفتح حادي عشان نفهم الصورة اللي احنا ناخدها الان، اتدخلنا في مواويل ده يا غالي. هو الان اكرمك الله يقول رحمه الله: وان باع انسان دارا وفيها ما يعصر اخراجه، معناها ايه؟ ان اللي في البيت ده هو لا يتبع البيت لانه منفصل، وهذا الشيء المنفصل ملك لصاحب مين؟ اكرمك الله، يبقى شيء منفصل لا علاقة له بالبيت، لكن لما باع اكرمك الله الدار مش عارف يطلعها. هي دي بقى صورة المسألة. نعمل بقى ايه؟ كان عندنا سراير من الحديد وما كانش يظن في يوم من الايام اكرمك الله اللي هو يبيع الدار، فلما باع البيت فما استطاع ان يخرج هذه الاسرة، نعمل ايه؟ هي دي بقى الصورة اللي احنا عايزين نقولها. الله طيب احسنتم. يقول رحمه الله: وان باع دارا وفيها ما يعصر اخراجه كخوابي غير مدفونة، اي لا تتبع المشتري، لا يأخذها المشتري، وخزائن غير مسمورة، او حيوان، وكان نقض الباب. نعمل بقى ايه في هذه الصورة؟ احنا الان عايزين نطلعها بقى، لان هذه الاشياء اخوانا هل تتبع المشتري لانها تتبع الدار اصلا، ولا هي ملك للبائع لانها لا تتبع الشراء، يعني هي ملك للبائع يعني يخرجها. لكن يطلعها ازاي؟ هو دي الاشكال. يقول رحمه الله: ان كان نقض الباب اقل ضررا من بقاء ذلك في الدار او تفصيله، او من تفصيله يعني ما يتأتى تفصيله كخزائن. طبعا الخزائن بتفصل، يعني معناها بتفصل يعني ايه؟ يعني تعد كده. ومن ذبح الحيوان المأكول نقض الباب. يبقى ينقض الباب يا اخوانا ليه؟ لان هذه الاشياء لها قيمة عظيمة. فمسألة اللي هو ينقض الباب ومسألة سهلة، لأن الحمد لله نجيب أي نجار تديله 20 جنيه، يعني هي ظبطه لك إن شاء الله، ونطلع السراير ونطلع الحيوان ونطلع هذه الأشياء. طيب السؤال الآن: من الذي يتحمل المسائل المترتبة على نقض هذا الباب؟ الأجرة. هل الذي يتحمل المشتري ولا الذي يتحمل البائع؟ طيب الذي يتحمل البائع ليه؟ لأنه يخلص ملكه، لأنه يخلص وإيه؟ ولم يكن هناك اعتداء أصلا من إيه؟ من المشتري، لأنه لتخليص ماله، وكذا لو باع داره وله فيها أسرة وتعذر الإخراج والتفكيك. يقول: وإن كان نقض الباب أكثر ضررا من بقاء ذلك في الدار. لكن دي مسألة يعني بعيدة جدا. لكن الحاصل ان تصوره، لكن الباب عشان نقول اللي هيكون فيه ضرر كثير، هيكون باب من ايه؟ مرتين بس قلت بس غالي. نعم يعني يلعبوا في كم كده البابن. المهم يعني انت صورت بابا بهذه القيمة العظيمة تمام، يعني باب مثلا من زمرد من ياقوت تمام، باب ابراهيم غالي خالص. فطبعا لو نقض هذا الباب، ده مش باب من حديد ولا من الومنيوم، ده باب ولا من خشب، باب غالي. فالباب ده اكرمك الله يلعب له مثلا في 100,000 جنيه، انت الحيوان ينفعك يعمل له قد ايه؟ يعمل له 10,000 جنيه. يقول وان كان نقض الباب، وان كانت ما فيش ابواب من دلوقتي موجوده من كده، اكثر ضررا من بقاء ذلك في الدار ومن تفصيله وذبح الحيوان، لم ينقض الباب لعدم فائدته. الله، ده بنت الان مش هتنقض الباب، ده ما انا عايز حشتي. نعمل ايه في الموضوع ده يا رجال؟ ايه يبقى احنا بقى عايزين الصلح يا غالي، ما احنا ينقض الباب في ضرر عظيم اكرمك الله. الامر الثاني، وانت هذا الشيء ملك لك، يبقى نعمل ايه؟ والله انت كبائع وهو كمشتري، المشتري مثلا اكرمك الله يعني هذا الحيوان يعمله 10,000 جنيه، فانت ممكن تبيع له في ساعه مش مشاكل. او انت يعني رجل كريم تقول والله وهبت لك هذا الحيوان، وهبت لك هذه الخزنه العظيمه، وخلاص تفض نفسك من الموضوع. يقول لم ينقض، ويصطلحان على ذلك بان يشتريه مشتري الدار، وغير ذلك بأن يهبه له البائع ونحوه، وهذا اختيار الموفق. وقال القاضي الموفق اللي هو ابن قدام رحمه الله، وقال القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص وغيرهم، ينقض الباب وعلى البائع ضمان النقض. ينقض البائع وعلى البائع ضمان الايه؟ ضمان النقض. يعني نخلص من هذا يا اخواننا المثال اللي فاتت دي، المثال اللي فاتت دي، إن بعت شيئا وتعثر خروج ملكك منه، لأن هذا الشيء غير متصل بالبيت، فينظر لنقض الباب، هل في ضرر هبة مترتب أقل من هذا، ولا ضرر نقض الباب يكون أكثر من هذا؟ كان الضرر أقل يبقى ينقض الباب وتعطي له الأرش النقد وما ترتب على ذلك، وإن كان نقد الباب أكرمك الله فيه يكون فيه ضرر أكثر من هذا. يبقى في هذه الصورة قولان لأهل العلم. القول الأول أكرمك الله بأن الباب لا ينقض، وتصطلح أنت مع المشتري بأن تبيعه إياه أو أن تهبه له والمسألة تنتهي. القول الثاني في هذه المسألة أن ينقض الباب وعلى البائع ضمان النقد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. نعم، في هذه الصورة أكرمك الله ينظر للباب ماشي، وفي الغالب العام الواقع الآن بيقول أن نقد الباب نسيب فيه شيء.